أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقولي سبيت نادول وحونا كميدي هاي عشر الذي ينوص على كل صافنا تفسير كقرآن كريم كا شنيا فرصا آياد أضبوك كوما أفريا لغاتا آياد أضبو من سورة ياسين كميدا يكوي لغاتا آياد أضبو من سورة صافات كميدا سجي شنيا فرصا كاس آياد أضبو عشر كوما سورة ياسين وصورة مكية كل كارمها توحيد كي قادة ديقايسي وعا اي نمرين مظهر من مظاهر القيامة قيامة مكا لتقى موقال كموقان دون اميد كميدا اي الدرسي قدام بيسي قول المولى تبارك وتعالى ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون وحيقون بي النخلاها او انت اللقو قيلي ألا أكتي لغو دياريي مركان ربي الله عليه سبحانه فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وغيجيز كاسا الله المريي كلك مركي دفكي سدا الله شيئي وحضرنا إنو سندعين قبل أركان وحو قرب صدي لغو أبا المرين أيو أيا انتي إبرو ميزار عدي أرنتو دي لسوه المريي يجمع عام بدن إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون لباطل عاصي الخيسة وموجهين حقيا لقالك أيين مشغول كيهين هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. انت دكي ونكسنا بيعين تدكيهما وقوة كان مركبه الرئيس قاربا لو سرعي وحانا لغا سارا يا أمضى في عين لن مركي لو جوجيه ايا سيادك انت لو عنانته نفكه دي قردها دي لو سيغو ايا عذاب لغو أروريناي. قال تعالى فبوح يروم تازو صعمة اليوم مانتا ايها المجرمون كوي من دنبيه ووينو قالوا صعما مؤمنين تكا صعما سلاسا قال لوغو صعي هذا لبنا كقدا لو جديي ألم أحد موانا دردار من إليكم إذن كان مجرمين تا يا بني آدم آدم عروتي سيي ألا تعبدوا الشيطان شيطان إنايا عابد موانا إذن كل دردار من سبب كيدا شيطان عابدين ويدين شاقي إنه شيطان عدو المبين أي علم ذي سعذاب لكم إذن كبني آدم إذن يهي أوانا إذن كل دردار من وأن اعبدوني أن اجعل لا كلك يعبد شيطان كهرا موانا إذن فرين هذا وركان إذن فري أي صراط جدا مستقيم منتوصا ولقد روح سلب النصير دره الله الشيطان إن اللمي منكم إذن كبني آدم جبلا تدبو كاللمي كثيرا فربضا إذا فلم تكونوا مويدانا هاي تعقلون كوا وحقرت هذه تلين هرتاقا ماركيسا أي جهنم الليلة التي جهنم أول قد كنتم في الدنيا أدونك قديسة كوا هانجرتين تبعدون كوا الله يباهو إسلوها قرب كبكبت وكبكبت سليب معنى احتراق إيا جروعه إسلوها قرب اليوم مانتا ومعادو قليسان بما بسبب ما كي درتيبات جهنم اللي قليسان كنتم في الدنيا الدنيا ذكرك إذا أدكو أيضا تكفرونك وقالبو مجرمين تين إنتا سأليسكو حجي كلكو إنكار لو صعي تبددنا لحسوسيي وحي لفران لغولة دردارمي أي دردره يوحي لغدقي أي كل عين قلقاسا دبادنا يعني ما قريد يدي أمر لغوشيي القاسا قلدانا لغو الحريي وامتازوا الصعمة اليوم ما انت قياما لتاقيهي ما انت معرفك كاشل لقليي ما انت قيامو وامتازوا الصعمة اليوم ما انت أولا دونك والد كل حقصنا لكن ما انت والك لا صعمة يا أيها المجرمون كوين الدنبية دواوين عن المؤمنين الخالصين كصعمة قاربا لو صعايا قار مركي لو صعانا وكان لو جيدين ايا ألم أعد ميانا فرن إليكم إذنك مجرمين يا بني آدم آدم عرورتي سيئي ألا تعبدوا هنا إذن عابد الشيطان عابد عقوم وقتا إذا لدي الشيطان لعسكيي وفي الحقيقة سيدرون تانا وحي عابد أيه أصنام إيه أجرام إيه ألابك لا يهي كلك ألابت عابد أيه للمعبودات كأي إذابي وأن لقلق يا شيطان بأن لدور ساري لماذا فرصة هي تخطيط كلي إسالة ألابت أن بدعك لي وحن أصنامت إيه أجرامت إيه قبورت إيه وحن غير الله إلا عابد أيه استجيبا كدح قول حيا قرشان الدجيي كوان الضوف صدي إذن أدوك فعالك أما مطورك إذا غير الله إلا عابده مطورك هذا الشيطان كيبا مركع لغول عضلي ألا تعبدوها عابدين الشيطان موانا إذن فرن إنه الشيطان لكم إذن كبني آدم عدو علب إذن يهي أي مضين أي مدي سعدهي وأن اعبدوني أمر كان موانا إذن فرن إن أنيق ألا أكلق عابدان هذا وركا الله إذن فري وإن إذن شيطان عابد ألا عابدان أي صراط وضاء مستقيم توسا كلها وضاء توسا وعبادة الله وعده بما شاء وحن عابد أيه إبكلق وإن نغضى وضاء ذلك عابد أيهنا تيسك الله أوجد أيه وضاء توسا ومده إله إلا عابده بما شرعنا اللقو عابده خير الله يهدي إلا عابده وإلا عذاب مضانايا هدي إله إلا عابده لكن وحوسا جدين اللقو عابده وإلا عذاب مضانايا نبضى سيارتك كوفانتا وإلا عابده أيه ألا كاليك إلو النقض وإلا اللقو عابده أيه أنا وحيسك أوجدين إهل اللقو عابده أويري هذا صراط مستقيم وتدع على شهوات وأن يعبدوني أن يكلق العابد هذا هو الكعان الفري أي صراط وضاء مستقيم توسا وجميع الدنب الله هي ألقش هذا في عليه بنا لو قبت بالا ولقد وحدب أولا شيطان إنو اللمي منكم إليك بني آدم حقينا جبلا تدبوك اللمي كثيرا فربلا وأنا يري أي فلم تكونوا وويدان أهل بني آدم تعقلونك وهو حقارتا إبليس بنانك كمارا هذه كان ملفسان إسائدين سبيتا جهنم هو التي جهنم ماذا كنتم في الدنيا أدخوها إذن تعدونك واللغو قوديو إصلاوها قالوا كوكبتا اليوم مانتا بما كي سببتيات كنتم أهانجرتين تكفرون حقك والبينيو اليوم نختم على أفواهي قولك أيها يالي حقائق ذا الضفرة قل إلا والله ربنا ما كنا مشركين إلهما أن نسريك يا بجر أما أي إلا ما جاءنا من بشير ولا نذير وحق نوشك أنه مؤمن لا رسول بانان أرق ولا النبي بانان أرق ولا كتاب لزود جيانان أرق ولا وحورو كايمد بانان أرق سيدا مركا يوهد الله يفاتلنا هدر لغم أري سوى عفقود الله بابي اليما عقاب كل عيار قال تعالى فبوعيه اليوم مانت نختم وحنشرينا على أفواههم أففي القذيب انشرينا أو عسيكوا الله شركه كفره أي دفران والله ربنا ما كنا مشركين نبياشي إيا الرسوشي انت أدقى أي دفران ما جاءنا من بشير ولا نذير وكاس أفقذيب أبلا ساري على أفواههم مجرمين تأففيالك وذا كورك وذا أيان أودينا وتكلمنا تبددوا عن الله ليس أيديهم يستعمل يالكي بعض لايا وتشهد وحمرك فرايا أردلهم يقلق يالكو ذا إما وحي فيقعنتكو هذلي لقتنكم مرك فري أي كانوا في الدنيا الدنيا ذا هذا عنجرا يكسبونك وقرب صلاة وحي كفري معصية دنبي خرافية بان فسمين جري أبقى ما كان لا أودو تعمها هذلايا رغيين ومرخات فرايان وصدق الله في قوله سيدان اليوم نختم أوكلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون كل كمال تاسي أفورك مجرب بانتيسا والله غمار مي اليوم مانتا مالين في قيامه نختم وحنشرينا وجوفينا على أفواههم يقف في الكوضة كوركوضة يعني أودينا وتكلمنا حتى أن إبنى يوحينا لها ضلايا أيديهم يقف عمي الكوضة وتشهد وعمرك فريدونتا أرجلهم يقف اللغاية الكوضة وحزيادا كل كورسارا يا مجيرو مماكي أي قعنتكو هذلي نقطنا كمارك فري أي كانوا مجرمين في الدنيا الدنيا ذا قد هذا كو عاندلين يكسبونك وقلب صدو ولو نشاء الله طمصنا على عيونه قدرة الله عليهم بأل حسوسيي وحديهم لها لما ذوبيه سيدي قريه ذي دبق الله من العاية حديثا ما شايف حديان لبدلوا الخلقون جيو سيدي ذا يثن جل عاية قال تعالى إلى وحنيري ولو نشاء حدان أنك إباد ونوانا دون فطمصنا وحن ترتري لهي على أعينهم مجرمين من ديال كولا وحن ترتري لهي فاستبقوا فبدأوا حيود تحتمي لهي الصراط جدك كما هدين دين لا ترتري وحيشوا يدين فأنا صدابي يبصرون وحوقوا جهدايا ولو نشاءوا حدنا أنك إبادون لما سخناهم يقابا بدل لهي عندها كلية ما سيؤدينهين أي أهلك لكم ملاصلة لما سخناهم يقول دنبا دورين لهي على مكانتهم ما شايكو سبينيين كوركيضا يانكو دورين لهي ومر حدين للدوريو فما استطاعوا مأيا أولا مضيا تجد جدك حقا ما حقا ما حقا لو قادوا ولا يرجعون كل يهودين أم الله تعود كوركا سلاسا قدرة الله يؤدو الفوسا لونا نحريسنا يقنا ومجرمين تا ذنب قولي أحرك بلاتي ولو نشاء حدان دونه لطمسنا وحن باب إلاهين على أعينهم إن ريالك وذكرك وقلاتك إيه وجهك أي عشو سنك الله فاستفقوا وحيد بدات وأرتم لهايين الصراط جدك إيه فأنا صدابي يبصرون جد إيه وحتوانا واركايان عندي هدي لما ذوبيي ولو نشاء حدان دونه لما سخناهم يبعو لما دورين لهي على مكانتهم ما شايكو سبينيين كور كذا يانوكو دورين لهي وفما استطاعوا ما ايان كران مضيا جد غابر لتقون مين لهذا ولا يرجعون دبنا ومن نغدان ما شايكو دوري اي يسير اقيد ملك بعي اما بور ملكو تال اي يكون ملاسم لهايو ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقله وعاولا وأدلة البعث أيدي الدناية هي الله عضينا يا خدري يا وضلة الصناية قال تعالى إلى وحير ومن روحا نعمله امفقي دارينه ننكسه وادبك دينا في الخلق أبورس حدو دارا وقابنا يا حدو عدا ومذوبانا يا حدو توصنا وقلق الله عنا يا حدو حقرنا يا ويسكو دردر مايا حدو قوية حوق لها سيدي المقارب ونقونا يا قلت قفك اللي عمرسيو ايوه ييلوبا شديتا دافئ سلاشا بقول كارا ابو ريدي شعلن باب بدلوي قلت لاسا ربي افلا يعقل وطاس بصوكو مقران كارا بعض لي جزاء الله انا يوم حكو هاي تنسوكو مقران كارا انده ظهر طولتا انك تدفعو قروح بدنا وحوق بدنا وطوصنا وبوتين ليرا ومقار نغضو ميشان يال ووحكي لقراني تنبسوكم إبرقاتانو أبوغا إلا سيدا يدو صوتا أغفو ليسو صوما أركان سيدا وحي بساقي أيو إنكراو ومن روحان نعمله عمرسينو ينكسو وهدبا قدنا الروحي في الخلق أبو ردي في صدوها قدن بيس بادسا يا فلا يعقلو هو يوم أفقرنينو وما علم له سح ثم علوك جواب أيي قرآنك من أي دليل النبي كان أي لدن واقفايا قرآن كان واقفايا أي لدن فيما اللبو بانية إيغا حقيقتنا والله سيغي ولا جدد القرآن كان والله سيغي قال تعالى فدوحوا يري وما علمناه رسولك محمد ما ألو بارين الشعر قبا إيهات وما كانت قرآن كان شعر كسي قيسان نبي كان شعر كسي قيسان كان حكجرين باسي قيسان كأنك الله ما ألو بارين باسحر فكا شعر كان نبي حبيراتي وحكما قونين شعر مرمرو اسكو داي بيت شعر وارتين لتريي إنو داني شدو واسكو قص أبو بكر بأو سعي رسول الله بيك سيدا ماهي حدادا نتكديني بيتك ننكي يري سيدا سويري وكاسا رسولك يري وصدق الله في قوله وما علمناه سعر شنسعر منه عكا قام قلت سيدا سؤال لكن مرك قاركوت وحال إعي جيرتي انتو اسكاقلو إن هذا القوكو هذا لي كو شعر وافقو أي إعي جيرتي غزوة حنين قلت أي مسلمين طبقتي كفلقي وصعري وقالت الصعر ديسا ومسلمين ترعضين ايسا ايو اسوا بقلف ولكورتا قي انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطالب سيدانو اسكير ايسا لكن مركي شعر روبا دي قي وعيكو صوب حدي سيدي وعنقو شعري وكالي اساو سوا اسكيري كان غريب معها قرآن كواكو جيرتا كلمات قرآن كاميدا وعدين لفيريو سيدي سكوت برنيين أتبعت بيت شعر مودد مثل قوله تعالى وكله وجفان كالجواب وغدور كاسعات لن تنالوا برغا حتى تنفقوا مما تحبون سيدا صوفره شيئا نظرقا نظم ووافقك وإلا شسولك شعر ما أقول قال تعالى فبوحو يري وما علمناه صوبناها مضاء النبر الشعر قبل إن النبرين كريهة ما هو ما ينبغي شعر بأو ما قلمه له نبي حاجر شعر الله لن يبلي شيئا إن هو ما هو وعنه إذن لي مدسي في كتب أخرين أيام إلا ذكر حسئ بوهي وقرآن مثل أخريه ومضين عدوه قرآن كان وحي له سوداجيه هم إذن كتب أخرين أيانا وحاولي اللي ينذيه لكي ينذير من صوبناها أؤدقو من ضد كان هذا حيا من النار سلاء القرآن كي يميدو كالتاقين ماركيس أنا كان ميتدان قدو الأخرين القرآن كان أوحى اللوس ودجيه محوها لينذير من كان حيا كل كأوحى حرير لقرآن يوحي النار فحرير لك أما القرآن يميدي محايا لي القرآن كو تكاليف دي واجبات دي أوامر دي النواهي ما يدنا بعوضة ما تارنتي رسولك وحيه عليه الصلاة والسلام إذا ما سبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث قولك حياته لي تقليف تكتبني حدو النفضحي عوضة ما تاي قولك القرآن كي يلتي سين ميتيري السكرات إذا كعافمات كقبا أن لقد الأغريني سين أبقى سين أركا لينذير أمين أبديكو من ذات كان هذا حيا مذين في كجرته وهو يحق القول فقول أدأوا واجب عذاب قولي على الكافرين انت حق بين سيكور كولا يقول الله كواجبي عذاب القليل وما علمناهما أن بني رسولك الشعر قضي وما ينبغي شعر ما قلمه له نبغ وما قلمه إن هو ما هو وحيد لي مدماء إلا ذكر فسعي بول وقرآن مثل أغريوه مبين عد لينذر إنه نبي أهدك قرآنك من روح كان هذا حيا مدنور وهو يحق القول أري أبأو واجبه على الكافرين انت حق الدين سيكور كولو أولم يروا أننا خلقنا أولم يروا قدرة إبان لتصايا أولم يروا موين جيدين أن أنك إباء خرقنا إنا نؤبرني لهم مشركين مما كريسة وسلمي هاي حمل هذا عمل فشي أيدينا قعما يالك أنك أنعاما حوله هي قمر كان نؤبرني أيان هدنا حوله يكون ما نؤبرني قفهم إياك لا حولي أن نؤبرني أرقي اللوذي إيا قيلي أي مالكون همتان إياك يحريسين يهينو أرقي هبل إيا اللوذي هبل إيا قيلي هبل بللي حدنا وذللناها نعمولي ديبان الليلني أو هايين كدقني لهم إياك كل كي لولي إيا اللوذي بعيين سيحبان بيهو تصرفايا فمنها من بعضها قاكدوا حاكمدا فكوبهم سعيد كيهرتان سيدا جيل وكالي أما اللوضة وكالي الدبيل ومنها قاركادنا يأكلون واعنانو أليق واطلقسو أما منها كل جيد بيبا عنان منافع لمرك اللقو قضى النعم وليد فوندا دوسا ذا اللفولا يو إيا عند كرية ماها أولهم وحي إليهم فيها النعم وليد قد هذا منافع لافقالي بقرت هذه باصوف لغا ديغانايا مخارك هذه باقوغل لغا ديغانايا كل كان منافعك لو إليه دهي ومشاريب آلنا واكدامان تحدي سيدا الله يالي أفلا يشكرون إلى سيدا هو يالي هو ينكم معديني وإن رميني وإن راعيني أولم يرم هو ينبي أننا نقعبا كنا خلقنا هو أبورني لهم بني آدمك مما كيسا وكميدياي عمل الأيسا ميزي أي دينا أنك إباك عميالك أنك أنعاما حولينا نؤسا ميني وفهم إياك ددك لها حولها نؤسا ميني أي مالكون ليهين وذللناها نحمو ليديبا نجلعني لهم إياك نجلعني فمنها قاركات حقوبهم باكميدا كي قادي نمو استعمالان ومنها كل قادنا يأكلونه البيكعنا ولهم وحيليهين فيها النعم وليدا منافع دقال بضا ومشارب عانا لدامو كافلا يذكرون إلى هو ينكم هذينك وتخذي من دون الله حديث هذا اللغة النعمة يمهات سلقا إيقاي والماشي المشركين كبسك عزي إيا مجرمين وعيكوك عضي أرى قال تعالى خذوا حير وتخذوا مجرمين تياشا من دون الله الله كسوك أي آلهة وحي عابدان كياشين وحي وياشين وعول لعلهم إياك المشركين تهمدنان توضا ينصروا إن لو قرقاروا وحي ليهم ما نعبدوهم إلا ليقربونا إلى الله هؤلاء شفعاؤنا عند الله من أصنام تقرقار كيلا تراد بيو عابدان قل لي يصنوا المدامسين يكون جرتو فخاصا رب الشيء إلا غير الله واحتري قوي لسبحانه لا يستطيعون إلى هيالك مكرا أيها قرقار كالسوغايان نصرهم إياك أقرقار الدولة وكوا إلى هيالك ياسي ولا نصر أنفسهم إياك إلى هيالك النفطولة إسم قرقار كرايان كوا إلى خدقتين هم قرقار كرايان معي إلى هيال قرقاران وهم مشركين أيها لهم إلى هيالك جند إذا موى محضرون للدياريه إياك فتخصيك علينا إلى هيالك على مالطبا أو برقال حول تخصيك باكو دقايا باكي باقف صنايا إياك بابا إذا ما هو أرديا أو تخصيك علينا أو سبكا يوسريد مرينا كلك وحي أي واحتر أصى مالستان با إياك كمارمنا كلك ماشا دي أغلي بكي وحنك جيرا وحن أذيك بكام مارمين أمانكو كتبارا هاي سبب وحم الدو قل كاسا رسولك الله تسليي اللوانيي فلا يحزنك رسول الله يوسمك يابقل قولهم مجرمين تأريا ليكو هدلايا أي أذيك مر مجنون مرنا شاعر مرنا شعر مرنا كاهن قرآن كوصير وكال أي مر شعر مرنا شعر كوسيقا هيا قفك أذيك رسولك كوقف هيا يا كي قرآنك وقفايان مكي الله وقفايان وحصدا بيانكم مرقلين إنا أنك إبا أيان علموا ما يسرون وحي قرصنا أيان وما يعلنون وحي موجنا أيان لبضبا أنا أقول كعب المرين أيان فمال اسكدقوا سورة وامكي إذا ما ما أقاسينا كلك تصليعين لإسفروا لك ما مرمو وليك أعرض هديه باكويا لما أدبن هديه لك مجارين واتخذوا وحي مشركين في ياشان من دون الله بكثوك أي آلهة وحي عابدان ياشان مشركين في واقي جوكتلي في أكوة مانتا جولة في أكوة كوري أي وحضر اسم مدوي والعمرة بعموم اللفظ فبخصوص الصباب وكل آية وردد على الكفار تجر بذيلها على عصاة المؤمنين وحي بلوك الحقا مجره وأنا نهين الإيمان الصحيح والعمل الصالح كل قاديك يا أبي جهل لما كان حكتان وحكوك لحكتان كلية إيمان صبري عمل صالح سلا سانا قرانك إلى قعدي سورة صبا أي نكوس ومرني وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا قل القرآن هو على لفهم وايي الله ما ختار اللقب نفسي قل لي أنت آيات في عنا أبو بكر في شيء جيزة أنت آيات عنا أبي جهل في شيء جيزة وقولك أبو بكر نمن ولا أبو جهل نمن ولا حتى القرآن كل ما ضل كوكبنا من شو يلا إلى أنا وحي القرآن كسمك نوشي جايي وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ لأنذركم خطاب قريش بكل عين وحي مكي النبي قول نولا نولا وهي لأنذركم هي ومن بلغ وحي القرآن في القرآن مكاسو رسولك مركو أغري القرآن أنا حديثة ومده شاكو ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فالرب مبلغ أو عام سامع كل قولتي مركي القرآن كسو دقايي نوري هي إنك إسكو مدبين النهاي إسكو سنور القرآن كنو تابانا يا كل وحل لفهم واي ومركي اللي هي آيات الحوغة يقول سؤالك شيء كيسا إنك إنك مجد داوي جانبي كجيك مدن في عنا وكر بي شيء كيسا وأنك أعفي عنا مريه النية وحن مريه النية مكلفنا ميه النية نيو محمد نروم مطير النية إذا دعنا لهم أبو رمية فهم حمد آية فهم حمد آية كل كوحو القرآن كددك لك رواية نحن لا أن تصمت واتخذوا وعي ياشر من دون الله إبكى سكر آلهة المعبوديال لعلهم مشركين فمدنان طولة ينصرون إلا أكركار أي مدينيين بي آلهة أسميسين لا يستطيعون إلا أيالك أسميسين ما أودان نصرهم كوا سميتي وقرقاري دولة حقيقة أولا وهم مشركين يا بل لهم إلى هيالك من دنو عيدماء محضرون اللو دياريي ويقي بابا إلى رناية ودورية وإنت الله قيب سوي كل كبال بيقاضتي كلنا مناك بيقاضتي كلنا الله سيقاضتي كلنا عزي قاضتي كل الارك قارون بيوتان إله وذي وقداش وجوه أي دفاع عيان مرك إلهي ويناي واحدك أذيك كودا قالينا انت دفرتي على أذيك كوباها وحولك كودي شيء حتى نحبان عابد أياد مع العقل كدنتي ونسكح شيدان كوكاليب النولي كل قصة رسولك اللواني وإلى كجيري فلا يحزنك يوسنك مرجين رسول الله قولهم هذا الحمد وضع إن أنك إباء أي أن علمه ما يصرون وحي قرصان عيانيه وما يعلنون وحي موجين عيان لبذب أنك أقول أولم يرى الإنسان عاسبني وإلى سخني باي أو باباي أو مرحور النفكي نفاها النفكي لأو من دول انتي أو بضا بضا أكاسو يسر الله فيه وتنبيك أيمن لفتيب النبي قرتي ستاسو وفتي فروه صدا قيري يا محمد أترى أنا ربك يحيي هذه رفتا ساو بابا دي عقب النقطي إلا هو نورينا يا أمي أرغبتا كل كاسو يري نعم ويميتك ويبعثك ويدخلك النار لفهنا ونورينا يا هذيك انتو كديلو او كسونا على النار كدينا عيد الصلاة يكتب النار سيدا لفذي مشرك لورا هذلي قال تعالى خديوه يري أولم يرى الإنسان عاص بن وائل أبي بن خلف وحيك فكرة بعثك الدفرسا لم يدوه قرب جوفي رقع هذا الزوغة هي قاندي إيو خجيف قاندي إيو وعلى وحي وسن إلى قيامة ديدا ولن أبي بي لم يجيهين ابن خلف هي عاص بن وائل قولك انت عنه على طريقة واحدة انت في عنه على طريقة واحدة سيدا ترتد وحد كفهمي معناه ان قرآنك اسكا الالي مقع دورة واسماء قرآنك قديسة كوشاقا وبابدنا اولا يرى الانسان بان ليري حتى بيات راقفك انسان ليرى واكوما انك انسان بان اي ايقا الانسان قولك مقع قوذي قارا يددك ايال لك اينا ايال ابن لما يرى سحق ماذا ايوه ذا قارت اونك ايديك ايام اقعي الا وذاك الا كيني اولم يرى الانسان ضد موسا اوغين انا ايباء انا ايباء انا خلقناه انسان كابورني من نطفة دعان فاذا عدان الانسان دعان كابورني هو انسان خصيم ومذمر مايا ومبين مرنكي سعاديهي والله رب وحي علي فلا انك ايباء والنفطي بالبرتين لسوق عليهم مثلا أنك يبقى مهما أنه سميه هو نصيه هو المهما خلقه إساق عبوريدي لفت عنه سوق عليه بربورين أيه لف جرمي بي بلاده عانك إساق لك عبوري باك الله حفظا محوك أسوه اللي بي إساق لك عبوري كلك لف سوق عليه ومرك لفت عن جرمي قليه عدك وليس إساق انتظر لك عندكو هي دعان هنروح لطفوك له ينروح لغاديك الله بدا كدرا كان موارك كلكو تسوق هذا يوم وضرب لنا انك يباو حنوية لي مثلا ماما هو نصيح المان خلقه ابو الجهور يساق دعان لغا اومي وقال وحييري من احد كيبا يحيي النورين ايا العظام اللف وهي ايضا اللفت الحميم بالي يودي بربرتي بابا دي كل حاصل هذا النبي صوبانو يحييها لفتا وحنورينا الذي معبودك أنشأها لفتا بالله أول مرة كلك هربا وهو إيب بكل خلق أمنا أنتيس عليم فبوا قوم بلون الذي الله أمايا تعالى يالي لكم بذنك من الشجر قيل الأخبار قويا نارا ضب وقيلوا عجلين تنقين يقو قويا مريرك أوكالي خلال فيكو كاله يحبكو كاله أبقيت نقاي غودان لبلا موضو قوين هديل لكو يو لا شوكرا حصيري ملكتي دباك دولاي يا عمرك الدبي يبيو ماني سووك ايي ملاميك را عمس الحلين كرتي الذي الله تعالى يالي لكم بذنك من الشجري قيل على خلال قوين نارا دب فإذا هدو يالي أنتم بذنك منه قيتك قوينا فاتوقي دون مذكا بشانيسان دليل صدعه أوليس موصنعي الذي الله خلق أمي السماوات عرريان والأرض عرريان بقادر ألا أود على أن يخلق إنه أبا أمه مثلهم تدوح لميض وتدلغات قول صنو لي بلا وأود وهو أبا الخلاق ألا أبو رقبدا العليم وهو البيقام دليل أفراد إنما هو أكلما أمره فبأرنتي سوى أول إذا أراد مركو إبره شيئا إيجاد شيء شيء وهي سيوصا مايو حدور ربو أرنكي سوى أول يوكلي أن يقول إنو إبير له شيء كنه شيئنا مباقن كرو من داهي كرو كيف يكون إسلام مركب آنايا دليل سناد فسبحان الذي الله أبلا أنبلانا أي بيده قعنديسا ملكوت كل شيء وعلى أركا إذيلك مي إيا وحنو إذنك قال هذا أنت مسلمك بيده قعنديسا ملكوت كل شيء وعلى أركا دمانتي هنشديسا الله قعنديسا كجرته أبلا أنبلانا أو إليه إساق ترجعون الليدين ألين أيو بعد الممات أولم يرى الإنسان ذلك آخرة ديد الموصا أغي أن أنك إبائنا خلقناه إساق أبورني من نطفة منيكا أبورني فإذا هدان أبورني هو إسانك خصيم مدمر ما يوم مبين مرنكيس عدي هيون والضرب وحو يالي فلا أنك إباء بوسوك يتاقون لفأكا سوقاتي مثلا ماما وهو النصيح أوها المامي خلقه أبو رجيسي تنك قريب سني الآن لقى أمي وقال وحو يري من أحد واكوما تحدي بوسميي يحيي سمين دون النورين دون العظام اللفظ وهي يد اللفظ خميم بربطو بالي يودي يقول وحاتر هذا نبي صوبانو يحييها لفاها بربري وحذب النورين دون الذي أليه أنشرها باللابي أول مرة مركي عرب اللفظ الزميي وهو ألنا بكل شيء بكل خلق قم دمانتي عليم الله وقوم بدو الذي أليه ما لفاها النورين تعالى يا لي لكم إذنك من الشجرك على خضر قيم نارا ضب فإذا عدوا إذنك يا لي أنتم أذنك من هكاتك قيلا باتوق الدون ضبك لشان إيسان وليس موصا هاي الذي الله خلق أمي السماوات إلى ريال والأرض إلى ريال بقادر الله هذا على أن يخلق إنه أمى دوشهد نيوسا نوادي مثلهم تدكا وحلا مدى وتدكا دونك جوغا ومر لبات سوحلي يأيجي بلا هو وهو ابن الخلاق الله أبو ريد بضن العليم أقوم بضن إنما وحك لبا ماها أمره تلد إبا وحاول إذا قرته أراد الرب شيئا إنه سمعيه أن يقول إيه أجرى له شيء سمعين دي سربي كن أهو فيكون شيئي إسلام مركبه وأهانا يا فسبحان الذي الله عبلا أنبضنا أي بيده عندي سكو سغلي ملكوت كل شيء وعلى أرك كل يانا شدي وإليه إساق ترجعون الليذين علينا يوم سورة صافا سورة دي تضضي صدناده أكاثر سيغا قرآن كو بقولي أطباني أفر سورة دي آي رقب الله بفاتح على برب الناس لو وضو سورة صافا دوا سورة دي صدني أطباد أريغا سورة دهو ورأي بسيكا كدي بيكو مغا عابان داي وصافات صافا وقا مغا عيدا سورة صافا بالي سورة صافا مكية أي كميتا سورة دي سورة دي انت النبي عليه الصلاة والسلام وكل علامك المكرمة وآياتها 182 آية فقل إيا الذي إيا سداتنا يدود وهي آية هذا سورة صافات بالله فتواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكو بالله بسم الله مقع إيبا قبيد عليها الرحمن نحريس قود نحريس الرحيم نتقال عنيد نحريس سورة صافات بعد مكية كتقينه توحيدي بيقاضا لغيسا قال تعالى خبوحي وصافاتي ملائكة صفتان كل أرضي صافا وإنا لن نحن الصافون وإنا لن نحن المسبحون حول هذه الشقد ودوحوي إنا شبعك صفتان إلا لك لا ديره أمر إيا لصيه قرب حول هذه الله ديره فارتواري غيسيين ألاكتي بيسفنيين وقاصا ربي يغا كل أرضي وصفات بانكو دارتاي ملائكة صفاتا صفا حديتو كان ايان واصفتا حدي ايبدا جيسان ايان واصفتا سعجيب ويابل ايه اوصفتا فرقاس الرسول عليه الصلاة والسلام اصحابتا انتو دوري بويري على تصفونا كما تصف الملائكة وصي ملائكة اوصفتا ما اوصفتا وصي اوصفتا يا رسول الله يتمون صفوف الاول فالاول صفقه وليه بمحيان إلى صفقه وليه بمحزمه كدن بالله ما بالله حضيه كدن بالله بالله بايانا ماشا إمامك كو توصل عن حادة اللقاء بالله فكلم ماشا سألقاء بالله وحاكذا وصفاتي فانكو دارتي ملائكة صفاتا صفا صفاشو فزهدياتي ملائكة عنانتانكو دارتي سجرا عنان تنوى ملائكة المطر ميكاليل إذا مديسة روبك كشقل أي وحي عنانان أيان سيد حولها عرورتك من أي ساجرت أي حولها عنانته نفك ديري هي النفك هرى هي متك اللحظة هي حدين لدوه أيو يقول وحي قعنتك وهي الروب هي ضروري مكاسي ضرورها عنانان أيان حساجراتي ملايكة عنانته ديورها أيان قدارتي ضرور لها زجرا عنان فالتاليات إسلام ملايكتي أما جماعاتك مسلمين تا أخردان قدارتي نكرم قرآنك سدحنا نروح على يسوط ودقي وحوها إلا إلهكم لوحي وحا العابو ليسان عبادة إذن كله حد ألا كلهيو كوكا مركا إذن كالتشتت كي يتشعبك سميسان بأي قلبتك الأدين قلب أي سنم سميستي معدودك عبادة إذن كله قامت كليل أنويت الله فاتجيري معدودك إذن كله عبادة دانا فلت المامدون وصفات بان كل أرضي ملائكة سيماتا صفا سيماشو حزاجرات بان كل أرضي ملائكة الروبك عنانتا زجرا عنان فتاليات تدك أغريان كل أرضي يكرم قرآنك فإن إلهكم معبودك العبادة إذن كله لواحد ومثلية كيت المانتي سادوبة أنت يقول كاسوعة ويا رب السماوة إلى ريال ربك أمالة إما مولا والأرض ريال ربك عليه مامولا وما بينهما انت ادعي سؤون الله والرب المشارق بريء قرعك صوبة الله ربي الله كاوي واحد كعبادة كمدا اغلاهي قل الله انت ادعي سؤون عقود الزر وحقوم ايان لاركي عبادة ممضنا رب السماوات ريال ربي قد وي واحد كعبادة اذن كل والارض ريال ربي قد وما بينهما انت ادعي رب المشارق بري ربي يسوي هي قلبيض لبادبا سمدي بامرك الله تلمامو إلى وحو يري إن أنك إبا هيا زينا قرحني السماء عرك الدنيا دو بزينة قرح الكواكب حدقاو وحفظا إلال سمدي إلا إلاليو وحدقاو اللغو إلالين هيا من كل شيطان شيطان كل قيبا لك إلالين هيا شيطان كاسو مريد مرحي شيطان لماذا إيه أدب درد انتي كبضتي بسلا هذا دورت كدبات لا يسمعون شيطان يالكم من مغلان إلى الملائي جماعة ألعاك الرئيس الملائكة ما هي مغلان وإن الملائكة ما ملك إيه أوامرت إيه بفرايو ملائكة السفني إن إذا قيستان مركز كدير ويغدفون وأن لقنا سيادينتي من كل جانب dan la arko samada kamida ayaa dan baabura lugu soo rida tuhuran erin darjad walahum shayadintu waxaylayhi adabun adab wasibun joogta illa man shaytan maahane khatifa dafay alkhatfata dafin umarku xoolaha ma qala helay oo salaacada isiri faatibaahu umarki barraacay shihaabun daruur barraacay ama dabriya dan baaburu saaqibun duleeliyu سماواتك سدح وإلى نوغو شيغي لبا ماشان يكون سوغنتاي زينة لسماء الدنيا كيشان سوك قروح ليوتاي وصدق الله في قوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح تنوى الله من إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب كلك سماء وقالوا قرحيو نرى لي يفكين بوي حكمة اللفادة اللو سمعيين حق يا حق عن بوالو حسي وجعلناها رجوما للشياطين تباركوا وقمتال الدياريين شياطين تمركا إسفوسو ويترى ملائكة سودة قيست أي اللفة حدك قل الباكس وقايا حدوكتو من الشياطة ما دافتو قل الباكس وقايا شيطان كيس أرصدي إرغبي سماوات كينو وحمق على كتفو أي اللقو سوريد أي قل كيكو سودة عذانا mid gubta iyo mid dulashama iyo mid dabal noqda iyo mid loo afartan si noqonay taasna wajalla rujuma la shayadin halka anna wajda min kulli shaytani marid hikmada sadaxad waxa uu dadka badda ka adeeganaayo ama tijaro ama kalumaysi dhulka iyo badda isku mid ma badda calaamad badan bay leedahay mid dhulka bariga calaamad badan buu leeyahay mid abkiiba kala gadisan iyo diivan sinay ميل نواقل ميل نواتك ميل وابنا ميل كذا إلى ذاك ميل وعده ميل وجدود انتهى ميل ومدوده كل كتل ما انت أنا أقولك لوك على قرنا لكن بدت كجرا حلوك على قرنا إلا أنت عم برجع أنت جن هيابس في عرضنا أنت بيها كبلا كل كيت ضلقة يبغى الله قديكم بيشد حاجة انتهى أفر نبيها إيش أفر تسبيها إيش تا أمك كدل ما مرنا يا محيكوك على قرنا يا ماشي كي ما دين يا ماشي وجالين لحي وابي خلي أوسمان وعلامات وبالنجم هم يهتدون وحيكوك على كرتان لبشي مدي بيها ماشي لغا مريا لغا استعماله وعطاني شاسده وحي نقوم قلت وكالي ماشي عن لا استعمال لمرن ومدود قلت علامات كاسو بيها يا حدقا يكوك على قرنا حدقا حسمالها أمه وقنايا قلت ماشي كي ما دين يا تايكو جهدين يا ماشي قبلة حدقها وكلا سيقاي كل كاين قولها بدا كاليكا تحدقها كوكلا قون صدان يكوان هنا شياطين تانا قمتال ايهين سماوات كان ايهين قره سدح له وعان هينو حكما وإلهي النبي يكو شاقان حدقها مال اما انك سدح له من نقان يكوين نقان وحدقها قارنا على مصار وانضحنا ميدة ارور باليه ويلكي دا سوالة سوء إيماني مدى أن نبت قدودة الليلة ناكتي لا رسوة صدحي مكاد إيماني وحشرتي مقاديرتا إلهي أن حدقها أونس بينه كاسي وأول ثاني نمو حدق وحي شريع خير كل هذا منا لماك الله رو نافع إله با شريع خير لبدا بنا إله با له أليقانا كسبتا وخير كنوا كسبتا شرطنا وكسبتا قلت انت سيكو قوبانتاي إن أنك إبا يزينا قرحنا السماء السمر الدنيا لو بزينة قرح الكواكب حدقاء وحفظا إلالين حفظناها سمر إلالين حفظا إلالين من كل شيطان شيطان كل جيبان كإلالين مارد مرحي لا يسمعون شياطين تممغلان إلى الملائي الملائكة ألعلى كرين تبضا قوان الله أقلي ويغضفون والله قمتالا من كل جانب دان لا ركب قمتال بالله قريدا جحورا فعدين لفعدين درتاد ولهم شياطين توح إليه حذاب العذاب واصب جوكتا إلا من شيطان ما هان خطف الدفي الخطفة كل كريته حول مقلة بكتك العربي فاتبعه وعمركيب الراعي شهاب دنبابره ساقب دلاليو فاستفتيهم مشركين تي مركوا على ويدين ايا حدا يبعثي ايا جزيه ايا قيامة انكره ايادا امر لباد الله سو ابورو ايا كان يبو ابورا الا بلا كحق بدا فاستفتيهم رسول الله والبعض مشركين تا قيامة دي ديب انسا اهم ايادا مشركين تا ايا اشد دراسة بدا خلقا أبورس أم أما سمن أم بادرا أنه خلقنا أبوري إن أنك إباء أي خلقناهم ذاتك أبوري أصل قوذيهور من طين بوبانك أبورني لازب كعانت كل قيسة بل تائس كدس أجبت أذيك رسولك آيابتي أو وعد الله يابتي إلهي وإناي واحد إياك أبوري أي قدر ذي سي أركايا عند وضعور طولتان سيدي أضافرين ونديد وحوشاقي وأذيق النبي قادي بالله يابنتاي ويسخر إذا كان وابكو جيس جيس أيانو من وحن جيرين شاقي حتى ندفك أغيرا إلا وحن لأقلين بعثي جزو إيا جنية النار فمايا يقين وابكو جيس جيس أيان أذيقنا إيمان لأنتو ذا أيان الله يابنتاي سيدا الله يشغل ما يارك بل عجبت أذيق الرسولك إيوان لانتا ودا إي آخرة ديدان ودا أياد الله يابتاي ويسخروا إيانا وحيكو جيس جيس أيان دعوتك إلى الإيمان بالآخرة يريدات أغوية ريس آخرة إنيكم أيان بيكو جيس جيس أيان وهو إذا ذكروا حديقة لدى اللواني لا يذكرون موان سمى أيان وإذا رأوا ديركان آية معجزة لقوقا حين أيانا يستسخرون وجيس جيس أيان أو وقالوا وحي قالوا أرنا أيان إن هذا آية موقتة من هذا ما هذا وحن موقنا يا ما إلا سحر فالمهان وعكر أي مبين فالمذي سعداي أئذا متنا حدان لمنو أو وكنا آنو ترابا عرو إيا وعداما لفو أئنا أننا جميع لمبعوثون من لفظنا لصوب الحين أيا أو آباؤنا فأننا قد آبيالك لما لصوب الحين الأولون هذين بي أرميا يقولنا بالصوبان وعاتلا نعمها إذنك يا آبيالك والله إذن صوب الحين وأنتم إذنك أو داخلون الدليسا فإنما هو أكرمها هي قيامة الله إذنك صوب الحين سجرة عنان واحدة مدوي فإذا مرك عنان تأيبك دعو وملك قيري الله تلك لي همدتك ينظرون وحي سغيان وحلق سمعين أيو وقالوا وحي لذا كوان قال ذا قيامة جيدا يا ويلنا فوق النقي يوكالي هالا متككا يوم الدين أفعل مارنت مارنت إذي لشيقي جيري باتنا هالا متكا يوم الفصل كربح مارنتي الذي يوم الفصل أتكنتم قال أهانجرتين في الدنيا ملكا جوكتين به يوم الفصل تكذبونك وبريو فاستفتهم وعد رسول الله قال ذا ويديسا أهم إيقام يا أشد تغاشبلا خلقا أبورس أما ما سمن بادرا أنه خلقنا أبورني إن أنك إباء خلقناهم إيقام وأبورني من طين بانك أبورني روضو لازم إنك أنت كودا قيسا بل عجبت إما أن لأنت ولا الله يبطي في آخرة بانية ويسخرون إينا وحيكو جاس جاسايا ولا آخرة رمالية وإذا ذكروا حديل لوالية مشركين لا يذكرون موان سمايا وإذا رأوا ضياركان آية على ما يستسخرون وجاس جاسايا وقالوا وحيليه إن هذا ما هذا معجزة معها إلا سحر فالمهان وعكر أي مبين فلمدي سعدعي إذا متنا بإليه حتى نرمنا وكنا أهانا ترابا عرو إيا وعداما لفو أين أننا جميع لمبعوثو هو لصوب حندوان أهانينا ما أهانينا أبو آباؤنا أبيالك نما لصوب حين الأولون كأننا نبوه الرجل قلنا بالله وعاتر هذا نعمها وأنتم لذينك وداخلون الدليسا فإنما هو أكرمها هي صيحة يا قيلة اللقصة بحدون زجرة قيلة واحدة متكلية تاول فإذا حتى قيلة دعوة هم ذاتك ينظرون وعلى اللقصة مين أيو أي دور أيان وقالوا مشركين توعي لذا يا ويلنا خوك النقي يوكالي هذا متك النهاية يوم الدين أبال مالين تمالين تأذيوه هذا متك كان يوم الفصل كلبع مالين تيسيوه لكلبع أيه سان ليسوه قصنان مايو عين أربع لهذا أيه عين جنة لهذا أيه هذا متك كان يوم الفصل كلبع مالين تيسيوه الذي يوم الفصل كنتم أيها المشركون أتفي الدنيا كو أيضين به يوم الفصل تكذبونك وبينيه والله أعلم.